الله كيف تكون مدعوم؟ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون سلام قولا سلام قولا من رب رحيم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون. يا سلام. اسمعوها اليوم بما كنتم تكفرون. لا حول ولا قوة الا بك يا رب. لا اله الا الله. يا رب اليوم نختم على افواههم يا رب أشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله يا مولاي. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يا سيدي يا رسول الله يا عيني. النبي النبي النبي النبي. الله اكبر. صبر ماشي شويه هنا فكيه شويه وزع مع الله شويه. الله الله الله الله. تظللنا لهم وظللنا لهم فمن ركوبهم ومن أكلون. يا ولهم فيها منافع ومشارب. أفلا يشكرون. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أماما. الله يكرمك الله يكرمك. أما من فهم لا مالكون. كمان يا فنان يا حاج محمد وما علم يوم شاء الله. وما علم يوم شاء الله بالله. وما علم يوم شاء الله بالله. مش ملكة دينك يا سيد. فلا يشكرون. الله يا حبيب محمد. وما ولناه الشعر ما ينبغي لك. الله بكل فخر يا معلم. والله اي والله يا سلام. يا حبيب محمد يا حبيب يا روح كمان. والله يا صلاة النبي بالله. الله ما استحضر. وما علمناه الشعر ما ينبغي لك. الله الله اكبر. لينذر من كان حيا ويحق الله يكرمك الله يكرمك. ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الله الله الله سبحانك اللهم جميل. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. الله يكرمك. فهم لها مالكون وذللنا لهم. الله يا مشبع يا حاج محمد يا كريم عظيم عظيم جل جلاله يا رب. الله يا رب. أفلا يشكرون. الله شكرا لله على نعمه وحياته. الله من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا إله إلا الله. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. سلام يا سيدنا. الله الله. فلا يحزنك قومك. فلا يحزنك قومك. الله يا سيدي. الله أكبر. إنا نعلم ما يسرون. الله أكبر. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اسمع الناس. روح روح يلا. الله الله الله الله الله. وضرب لنا كان من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. يا صلاة النبي. ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. تضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على كل شيء